أن يكون أحدهما محتملا للنسخ والآخر لا يحتمل، أو يثبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بآحاد، أو أحدهما ثابتا برواية كثيرة والآخر برواية واحدة، أو أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إضمار، أو يكون أحدهما أصلا بنفسه والآخر أصلا لآخر، أو أحدهما اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه، أو يكون دليل أحد الوصفين مكشوفا معينا والآخر أجمعوا على أنه بدليل ولم يكن معينا، أو يكون أحدهما مغيرا للنفي الأصلي والآخر مبقيا عليه، فالمغير أولى لأنه حكم شرعي والآخر نفي للحكم على الحقيقة، وترجح العلة المؤثرة على الملائمة، والملائمة على الغريب، والمناسبة على الشبهية، لأنه أقوى في تغليب الظن، والله سبحانه أعلم. تم الكتاب بحمد الله ومنه وكرمه، وصلى الله على خير رسله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونتناول فهرست موضوعات الجزء الثالث، المجلد الثالث هذا. فقد تكلم أولا عن باب القياس في تعريفه لغة وشرعا، ثم بيان خطأ من عرف القياس بأنه الاجتهاد، ثم ذكر فصلا في العلة والاجتهاد فيها، ثم في سبب تسميتها بذلك. الاجتهاد في العلة: تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط. فصل في إثبات القياس على منكريه، حجية القياس، المذاهب في ذلك. المذهب الأول: جواز التعبد به عقلا وشرعا، أي أنه حجة. المذهب الثاني: لا يجوز التعبد به عقلا وشرعا. أدلة جواز القياس عقلا وشرعا: أدلة وجوب التعبد به شرعا، إجماع الصحابة، أمثلة على ذلك، الاعتراض على إجماع الصحابة، الجواب عن ذلك الاعتراض، جواب ثان عن ذلك الاعتراض، اعتراض آخر على إجماع الصحابة، الجواب عن ذلك الاعتراض، الأدلة النقلية على إثبات القياس، أدلة منكر القياس النقلية، شبههم المعنوية. الجواب عما استدل به منكر القياس. فصل: بيان خطأ قول النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق، بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس. ثم فصل عن الوجوه التي يتطرق عن طريقها الخطأ إلى القياس: فصل إلحاق المسكوت بالمنطوق وهو قسمان، المقطوع ضربان. الضرب الأول: كون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق. الضرب الثاني: كون المسكوت مثل المنطوق. ثم تناول أدلة الشرع التي تثبت بها العلة، أي مسالك العلة. القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية، وهي تتنوع إلى: الأول الصريح، الثاني التنبيه والإيماء إلى العلة، وهو أقسام: أحدها ذكر الحكم عقب وصف، الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، الثالث إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال سائل، الرابع أن يذكر مع الحكم شيئا، لو لم يقدر التعليل به كان لغوا. الخامس، أن يذكر في سياق الكلام شيئا لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم. السادس، ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب. القسم الثاني، ثبوت العلة بالإجماع. القسم الثالث، ثبوت العلة بالاستنباط، وهو أنواع ثلاثة. أحدها إثبات العلة بالمناسبة. معنى المناسبة وأنواع المناسب: المؤثر، الملائم، الغريب. النوع الثاني من إثبات العلة بالاستنباط: السبر. النوع الثالث من إثبات العلة بالاستنباط: الدوران. ثم فصل إطراد العلة لا يدل على صحة العلة. ثم فصل إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية، فهل المناسبة تنتفي وتتخرم؟ نقول: ذكر فصلا في اضطراد العلة وفي أن اضطراد العلة لا يدل على صحتها. ثم ذكر: إذا ما اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية، فهل المناسبة تنتفي وتتخرم؟ ثم فصل في قياس الشبه، تفسيره، مثاله، الفرق بينه وبين قياس العلة وقياس الطرد، اختلاف العلماء في كونه حجة. المذهب الأول أنه صحيح وحجة، المذهب الثاني أنه ليس بصحيح. وجه كونه حجة، ثم ذكر كلاما في قياس الدلالة في تعريفه ومثاله، وأتبعه بباب في أركان القياس في الأصل والفرع والعلة والحكم. الركن الأول الأصل. شروطه: الشرط الأول ثبوته بنص أو إجماع. هل يجوز القياس على ما ثبت بالقياس؟ المذهب الأول. المذهب الثاني: حكم القياس على المختلف فيه. الشرط الثاني: كون الحكم معقول المعنى. والركن الثاني: الحكم. شروطه: الشرط الأول أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل. الشرط الثاني أن يكون الحكم شرعيا. الركن الثالث: الفرع. شروطه: الركن الرابع العلة. ثم فصل في العلة القاصرة هل يصح التعليل بها؟ المذهب في ذلك: المذهب الأول لا يصح التعليل بها. أدلة المذهب: المذهب الثاني يصح التعليل بها. أدلة هذا المذهب: تعريفه، هل هو شرط لصحة العلة؟ المذاهب في ذلك: المذهب الأول أنه شرط، المذهب الثاني أنه ليس بشرط. أدلة المذهب الثاني. ثم ذكر المذهب الثالث في الفرق بين المنصوص عليها والمستنبطة. دليل هذا المذهب: الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني، طريق الخروج عن عهدة النقض. ثم فصل أضرب تخلف الحكم عن العلة. الضرب الأول: ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس. الضرب الثاني: تخلف الحكم لمعارضة علة. الضرب الثالث: تخلف الحكم لعدم مصادفة العلة محلها. فصل: المستثنى من قاعدة القياس. أقسامه: يصح أن يقاس على ما عقل معناه ووجدت فيه العلة. أمثلة لما لا يعقل معناه. فصل: العلة يجوز أن تكون نفي صفة أو اسم أو حكم. ثم فصل تعليل الحكم بعلتين، ثم تكلم عن جواز إجراء القياس في الأسباب. المذاهب في ذلك: المذهب الأول يجوز، المذهب الثاني لا يجوز. دليل أصحاب المذهب الثاني، ثم دليل أصحاب المذهب الأول. الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني، ثم فصل هل القياس يجري في الكفارات والحدود. المذهب في ذلك، المذهب الأول يجري القياس في ذلك، المذهب الثاني لا يجري القياس في ذلك. أدلة أصحاب المذهب الثاني، ثم ذكر أدلة أصحاب المذهب الأول. الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني، ثم ذكر فصلا في الأسئلة المتوجهة إلى القياس قوادح العلة. السؤال الأول الاستفسار، السؤال الثاني فساد الاعتبار، السؤال الثالث فساد الوضع، السؤال الرابع المنع، السؤال الخامس التقسيم، السؤال السادس المطالبة، السؤال السابع النقض، السؤال الثامن القلب، السؤال التاسع المعارضة، السؤال العاشر عدم التأثير، السؤال الحادي عشر التركيب، السؤال الثاني عشر القول بالموجب. ثم فصل في حكم المجتهد، فعرف الاجتهاد لغة، ثم عرفه في عرف الفقهاء وما يشترط للمجتهد. هل تشترط العدالة في المجتهد؟ الواجب عليه في معرفة الكتاب، المشترط في معرفة السنة، معرفته للإجماع، معرفته لشيء من النحو واللغة. ثم هل يشترط في المجتهد بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل؟ ثم مسألة في حكم الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الأول يجوز للغائب، وأما الحاضر فلا يجوز إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الثاني يجوز مطلقا، المذهب الثالث لا يجوز مطلقا، المذهب الرابع يجوز للغائب دون الحاضر. ثم ذكر أدلة المجوزين للاجتهاد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها فصل حكم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم على مذاهب. المذهب الأول يجوز أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه. المذهب الثاني لا يجوز أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه. فذكر أدلة أصحاب المذهب الثاني، ثم عرج بأدلة أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور، ثم أجاب أصحاب المذهب الأول عما استدل به أصحاب المذهب الثاني. حكم وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. المذهب الأول أنه وقع الاجتهاد، المذهب الثاني أنه لم يقع ذلك. ثم ذكر أدلة أصحاب المذهب الثاني وعرج بأدلة أصحاب المذهب الأول، ثم الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني، ثم فصل في هل الحق في قول واحد من المجتهدين أو كل مجتهد مصيب، وذكر المذاهب في ذلك. المذهب الأول الحق في قول واحد من المجتهدين، المذهب الثاني كل مجتهد مصيب. ثم فصل الكلام عن المذهب الثاني وأدلته، وتحدث عن موقف أهل الظاهر وبعض المتكلمين من الإثم في ذلك، ثم ذكر موقف الجاحظ من ذلك وموقف العنبري من ذلك، ثم بين بطلان موقف الجاحظ والعنبري، ثم ذكر أدلة المذهب الأول وهو أن الحق في قول واحد. الأدلة من الكتاب، الأدلة من السنة، الأدلة من الإجماع، ثم الأدلة من المعنى. والجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون كل مجتهد مصيب. ثم فصل في تعارض الدليلين عند المجتهد وعدم ترجح أحدهما ماذا يعمل. مذهبه الأول أنه يتوقف، والمذهب الثاني أن المجتهد يخير في الأخذ بأيهما. أدلة أصحاب المذهب الثاني، ثم ما استدل به أصحاب المذهب الأول، ثم ذكر الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني. فصل. ليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان في حال واحدة. المذهب الثاني له أن يقول ذلك. ثم بيان فساد هذا المذهب. الجواب عما قاله أصحاب المذهب الثاني. فصل. اتفق على أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة وغلب على ظنه الحكم فإنه لا يجوز له تقليد غيره. الحكم إذا كان مجتهدا في بعض المسائل دون بعض، والحكم إذا كان المجتهد عنده القوة على أن يبحث المسألة والنظر في الأدلة، هل يجوز له تقليد غيره؟ ثم فصل. إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها توجد في مسائل سوى المنصوص عليه، فهل مذهبه في تلك المسائل كمذهبه المنصوص عليه؟ وإذا لم يبين العلة فما الحكم؟ وإذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين، هل يجوز نقل حكم إحداهما إلى الأخرى؟ ثم إن نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين فما الحكم؟ ثم فصل في التقليد في تعريفه لغة وتعريفه شرعا، وما لا يسوغ التقليد فيه وما يسوغ التقليد فيه، وهو التقليد في الفروع. ثم ذكر الأدلة على ذلك. ثم بيّن بطلان ما ذهب إليه بعض القدرية من أن العامة يلزمهم النظر في الأدلة في الفروع. هل يجوز التقليد في أركان الإسلام ونحوها مما اشتهر؟ ثم فصل. هل العامي من يستفتي من أهل الاجتهاد إذا توقف؟ ثم فصل عن المقلد يسأل من شاء من المجتهدين. قيل يلزمه سؤال الأفضل، دليل القول الأول، ودليل القول الثاني وهو سؤال الأفضل، ثم أقوال أخرى. ثم ذكر بابا في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح. فالمجتهد ينظر أولا إلى الإجماع دليل ذلك، ثم إلى الكتاب والسنة المتواترة، ثم عرف التعارض، ثم تكلم عن الترجيح يحصل في الأخبار من وجوه. الوجه الأول ما يتعلق بالسند، أحدها كثرة الرواه، الثاني معرفة أحد الراويين بزيادة التيقظ، الثالث كون أحد الراويين أورع وأتقى، الرابع كون أحد الراويين صاحب الواقعة، الخامس كون أحد الراويين باشر القصة. ثم ذكر الوجه الثاني في الترجيح لأمر يعود إلى المتن ثم لأمر خارج، ثم فصل أخيرا في ترجيح المعاني. انتهى الشريط التاسع والأخير من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وقد سجل هذا الشريط على فئة 90 دقيقة، وهو الأخير من الكتاب كله والأخير كذلك من المجلد الثالث. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.